وآخر يقول إني أحبك في الله جمعني الله وإياك تستظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. شاب قبل أن يتزوج كان كثير السفر إلى أفغانستان يذهب إلى الجهاد، وبعد زواجه بشهرين صمم أن يذهب إلى الجهاد ورفضت زوجته، وهو يقول لها إذا جاءني ولد فاجعل أمي تربيه، علما بأن أمه مع زوج غير أبيه وأبوه متوفي وأمه غير راضية أن يذهب إلى الجهاد. وبعد المناقشة ذهبت زوجته إلى أهلها وإلى هذا اليوم. ماذا تقول لهذا الشاب وهل هو على حق أم لا؟ نصح على الشاب أن يبقى عند والدته ولا يذهب حتى تسمح والدته، ويبقى عند والدته وزوجه حتى يسمح الوالدة، وهو في جهاد إن شاء الله وفي جهاد على أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهد له رجل يقف في الجهاد قال أحي والدته؟ قال نعم. قال ففيهما عجائب. فالله جل له حق عظيم وقلبهما عظيم. قال ارجع فاستأذنهما فإن أذن هلك وإلا أبرهما. فيعتبر والديه ويجتهد في بر والدته، والحمد لله هو على خير عظيم. إذا يصلي يستحق الهجر، فلا يجاوب السلام ولا يرد عليه السلام حتى يأتيه الله جل وعلا. اللهم إلا إذا قام الدعوة، عندما قام الدعوة نجحنا، فذكروا إلى الله فلا بأس أن تتلطف بقول ترد عليه السلام يسلم عليه، أو إذا شمته يحدث الله رسوله بالك من باب الدعوة إلى الله عز وجل. أما من أصر على كفره وضلاله وعلى عدم نيابته الحق وجدهم بالهجر، فلا يدعى ولا يستجاب لدعوته ولا يدعو السلام ولا يرد عليه السلام، يعني مرتد هو كان اصلي، كان الاصلي يرد عليه سيدنا سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم خذوا عليه ولا تدعوا له بان اصاب الشر، انهم كفار اصليون، لكن المرتد يجب ان يحارب ويجعل ولي الامر قتله، يستجيب فان جاء والى قتله. فاذا هجر كان هذا ادعى الى ان يتوب ويسلم التوبه، وان يكف الصلاه على الصحيح يخرج بذلك مرة أكبر. فإذا هجر ولم يسلم عليه ولم يدعى ولم يحضر يحضر وليمته ولا دعوته ولم يدعه الناس، كان هذا أقرب إلى أن يعرف جريمته ويبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.